واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنفع ضرهم إلا من شاء الرحمن بعبد غير ذلك ولا يضرهم. شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.